Thank you.

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى أنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الشيطان الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وأعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا Mm-hmm. وكذلك يفعلون وإن بلنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم قال يا ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي قال نكروا لها عرشا ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه من